الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وفي رواية: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. وفي رواية: لا تبدأوهم بالسلام، ولم يسمي المفعول به. لا تبدأوا اليهود، اليهود أيها الإخوان هم من يدعون أنهم أتباع نبي الله موسى عليه السلام. وكلمة اليهود إما أن تكون نسبة إلى يهوذا وهو أحد أبناء يعقوب عليه السلام، وإما أن تكون نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، أو من المهاودة التي هي المراجعة. والنصارى جمع نصراني، وهم من يدعون أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وهذه الكلمة إما أن تكون نسبة إلى الناصرة، قرية من قرى فلسطين، وإما أن تكون نسبة إلى قول الحواريين نحن أنصار الله. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أي لا تفسحوا لهم الطريق احتراما وإكراما. لا تفسحوا لهم الطريق احتراما وإكراما. وقال الإمام النووي رحمه الله: فإذا كانت في الطريق فسحة فلا بأس، يعني إذا كان الطريق واسعا فإنه لا حرج في أن يأخذ المسلم ذات اليمين أو ذات الشمال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول القول بالتحريم، وهو قول أكثر العلماء. والمذهب الثاني أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة. والمذهب الثالث، وقد قال به ابن عباس وأبو أمامة وبعض الشافعية، بأنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، يجوز ابتداؤهم بالسلام. وذلك لعموم الأحاديث الآمرة بإفشاء السلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، ونحو ذلك من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكذلك حديث عمار: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وأجيب على هؤلاء بأن هذه أحاديث عامة مخصوصة بحديث الباب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذه أحاديث عامة، لكن هذا الحديث قد خصص، فعلم أن المقصود من تلك الأحاديث هم المسلمون. وبعض العلماء كعلقمة والنخعي قالوا بأنه يجوز ابتداء غير المسلم بالسلام إذا كان ذلك لمصلحة راجحة من حاجة أو خوف أذاه أو لقرابة ونحو ذلك، إذا كان لمصلحة راجحة من حاجة أو خوف أذاه أو قرابة بينهما ونحو ذلك. الفائدة التي بعدها، إذا كان النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام فغيرهم من أهل الكفر من باب أولى، لأنه معروف أن الكتابيين وإن كانوا كفارا إلا أن لهم أحكاما تخصهم، فالله جل جلاله أباح لنا طعامهم وأباح لنا نكاح نسائهم دون سائر المشركين، فإذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتدائهم بالسلام فغيرهم من أهل الكفر من باب أولى. طيب، الفائدة التي بعدها، قال ابن القيم رحمه الله: وقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على حالة خاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لما أرسلهم إلى بني قريظة، يعني لما أرسل المسلمين قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، قال هذا الكلام: لا تبدأوهم بالسلام. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أنه عام. ابن القيم يرجح أن هذا ليس خاصا بتلك الحالة وإنما هو عام. ومما يرجح ذلك ذكر النصارى، فإنه لو كان الحديث خاصا في بني قريظة لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر اليهود، فلما ذكر النصارى علم بأن الحكم عام. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه، أن يكون المسلم عزيزا بدينه. الفائدة التي بعدها، قال أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس مرادا به التضييق عليه حتى يصطدم بجدار أو يسقط في هوة ونحو ذلك، فإن هذا من الأذى ونحن منهيون عن أذاهم، فإن ذلك من الأذى ونحن منهيون عن أذاهم، لأن الله جل جلاله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان أحد هؤلاء ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فنحن مأمورون بأن نحسن معاملتهم وأن نكف الأذى عنهم، ولا بأس بأن نعود مريضهم وأن نعزيهم في ميتهم، وكذلك أن نغيث ملهوفهم ونعين محتاجهم، كما قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه البخاري، قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا عطس أحدكم، العطاس أيها الإخوان قد مضى معنا بيانه، وأنه عبارة عن خروج أخلاط رديئة من الدماغ، خروج أخلاط رديئة من الدماغ. ومضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس دليل على خفة النفس وخروج هذه الأخلاط الرديئة، أما التثاؤب فإنه دليل التثاقل، دليل ثقل النفس وغلبة الكسل. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وليقل له أخوه، أي في الإسلام، ليقل له أخوه، ليس المقصود خصوص الأخ من الرحم، وإنما أخوه في الإسلام. ونحن نعلم بأن القرآن قد أطلق الأخوة مرادا بها أخوة الرحم، كما في قول موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وأطلقت في القرآن كذلك مرادا بها الأخوة في القبيلة، كما في قول ربنا: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وفي موضع آخر: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. المراد بذلك الأخوة النسبية، أخوة القبيلة، أخوة العشيرة. ثم الإطلاق الثالث الأخوة التي يراد بها أخوة الدين، كما في قول ربنا: إنما المؤمنون إخوة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: وليقل له أخوه، أي في الإسلام، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه لما قال الحمد لله كان قريبا منها، يعني هذا الذي عطس فقال الحمد لله، الحمد لله هذه هي أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، كما في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذه الكلمة المباركة هي كلمة الأنبياء جميعا، فإن آدم عليه السلام كما ثبت في الحديث الصحيح أول ما نفخ الله فيه الروح عطس، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقالت له الملائكة: أرحمك الله يا آدم. وكذلك نوح عليه السلام قال الله له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. كذلك داود وسليمان عليهما السلام قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وكذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فالحمد لله كلمة كل شاكر. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا عطس فإنه يقول الحمد لله، بل قال بعض العلماء بأنه يكره كراهة شديدة لمن عطس أن يدع الحمد، أن يتساهل في الحمل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها تعزيرا، وهذا التعزير هو ترك تشميته، لأنه ما يقال له يرحمك الله. قد مضى معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجل فقال الحمد لله، فقال له عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يحمد الله فلم يقل له عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، فقال يا رسول الله إن هذا قد عطس فشمته ولم تشمتني، فقال له عليه الصلاة والسلام إنه قد حمد الله وأنت لم تحمد. ومن هنا قالوا يكره كراهة شديدة لمن عطس أن يدعى الحمد. قال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. البال هو الحال والشان، البال الحال والشان، ويصلح بالكم أي يصلح حالكم وشأنكم. نعم. لا يشربن أحدكم قائما، ما في زيادة؟ لا لا، في هذا الحديث نفسه يعني في بعض نسخ بلوغ المرام أتى بالرواية كاملة لا يشربن أحدكم قائما ومن شرب فليستقي، ومن شرب فليستقي. موجودة عندك؟ ومن نسي فليستقي. نعم. وهذا الحديث أيها الإخوان من رواية عمر ابن حمزة قال حدثنا الغطفاني، فهذا الراوي عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قد ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يروي له مسلم في المتابعات، يعني إذا كان هناك من تابعه على روايته فمسلم رحمه الله يروي عن عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه النهي عن الشرب قائما، الإنسان ما يشرب وهو قائم، لكن ثبت في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بالرحبة مكان في العراق، يعني بعدما قضى بين الناس قام رضي الله عنه فغسل وجهه بماء ثم شرب وهو قائم، وقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت. هذا حديث عن علي رضي الله عنه. وهناك حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهناك حديث عن كبشة الأنصارية رضي الله عنها، كبشة هذه أخت حسان ابن ثابت الخزرجي، عن كبشة الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في سقاء قائما، شرب من في سقاء أي من فم السقاء قائما حال كونه قائما. فهذه ثلاث روايات عن علي وابن عباس وكبشة رضي الله عنهم أجمعين، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وهذا الحديث فيه النهي عن الشرب قائما، ومن هنا سلك العلماء رحمهم الله ثلاثة مسالك. المسلك الأول القول بالنسخ بأن النهي عن الشرب قائم منسوخ بهذه الأحاديث التي فيها إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. طبعا القول بالنسخ أيها الإخوان لا بد فيه من معرفة التاريخ. طيب القول الثاني هو القول بالترجيح، بالترجيح بأن أحاديث الشرب قائمة أرجح لأن رواتها أكثر، لأن رواتها أكثر. القول الثالث وهو أعدل المسالك القول بالجمع بأن النهي عن الشرب قائما إنما هو إرشاد إلى الأفضل والأولى، وأحاديث الشرب قائما فيها بيان الجواز، فيها بيان الجواز، يعني الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب حال كون أحدنا قائما هذه فيها إرشاد إلى الأفضل والأولى بأن الإنسان يشرب وهو جالس. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فهي لبيان الجواز، لأنه يجوز، لا حرج على الإنسان أن يشرب وهو قائم، خاصة إذا كانت هناك حاجة. فمثلا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سقيته من زمزم فشرب قائما، لأنه عليه الصلاة والسلام في زمزم، وزمزم في ذلك الوقت كانت بئرا، لو أنه جلس فالناس كلهم سيجلسون، وقد كان الحجاج أكثر من 100,000، فيكون في هذا عسر، ولذلك شرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا انتعل أي لبس النعل، والنعل والنعلة ما توقى بها القدم، ما يكون في القدم وقاية لها من الحر، من الشوك، من البرد، من غير ذلك مما يكون على الأرض. فيصدق هذا على كل ما في القدم، سواء كان خفا أو حذاء أو ما يسمى بالشبشب ونحو ذلك، كل هذا نعل. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. بعدين باقي الحديث، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. طيب هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، أولها جواز الانتعال وجواز الاحتفاء، يعني يجوز لك أن تلبس نعلا ويجوز لك أن تمشي حافيا من غير نعل. من أين أخذناها؟ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتعل، إذا انتعل. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أحيانا حافيا، فلذلك يجوز للإنسان أن يلبس نعلا في رجليه ويجوز له أن يمشي بغير نعل، اللهم إلا إذا كان هناك أذى فنقول لا يجوز. يعني مثلا إذا كان في الأرض شوك، أو كان في الأرض جليد كما في بعض البلاد وقد يتضرر الإنسان بذلك، ففي تلك الحال نقول له لا ضرر ولا ضرار. أما في الأحوال العادية فلا بأس أن ينتعل الإنسان ولا بأس أن يمشي حافيا القدمين. طيب، من فوائد هذا الحديث أن من السنة التيامن، أن من السنة التيامن في لبس النعل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيامن في تنعله، يعني إذا لبس النعل فإنه يلبس اليمين أولا، وترجله، ترجله إذا رجل شعره فإنه يبدأ باليمين أولا، وطهوره يعني إذا توضأ أو اغتسل فإنه يبدأ به الميامن أولا، وفي شأنه كله. طيب، الفائدة التي بعدها: قال الإمام النووي رحمه الله: والتيامن مطلوب في كل ما كان من باب التكريم، في كل ما كان من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم والتنعل والترجل ولبس الثوب والكم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة. هذه المواطن كلها التي فيها تكريم فإن الإنسان يستخدم اليمين في، إذا توضأ، إذا اغتسل، إذا تيمم، إذا انتعل، إذا ترجل، إذا حلق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق في حجته أدنى للحلاق شقه الأيمن، بدأ به اليمين. طيب، وما كان بعكس ذلك فإنه يبدأ بالشمال، ما كان بعكس ذلك يبدأ بالشمال كالخروج من المسجد ودخول الخلاء وخلع النعل أو الثوب والامتخاط والاستنثار ونحوه. يعني إذا كان شيء على سبيل التكريم للبدن فإنه يبدأ باليمين. الإنسان إذا أراد أن يقص شاربه يبدأ بالشق الأيمن، إذا أراد أن ينتف إبطه يبدأ بالشق الأيمن، إذا أراد أن يبدأ أن يقلم أظفاره فإنه يبدأ باليمين، وفي اليمين يبدأ باليمين، يبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السباحة ثم يختم به الإبهام، وإذا انتقل إلى الشمال يبدأ بيمين الشمال، يبدأ بالإبهام ثم السباحة ثم خنصر وهكذا. فما كان من سبيل التكريم فإنه يسن فيه التيامن. طيب، الفائدة التي بعدها: قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن بدأ في انتعاله بالشمال فقد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع. ومع إذا كان عالما بالنهي، من بدأ في انتعاله بالشمال فقد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع إذا كان عالما بالنهي، ومع ذلك فإن انتعاله ليس بمحرم وعليه ألا يعود. يعني انظر أيها الأخ الكريم إلى تشديد هذا الإمام رحمه الله، الإمام أبو عمر بن عبد البر القرطبي المالكي، يقول: الذي يبدأ في لبس النعال به الشمال هذا الإنسان قد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع. وهذا كله مقيد بما لو كان عالما به النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل، أمر صلى الله عليه وسلم أحدنا إذا انتعل أن يبدأ به يمين. طيب إذا خلع إذا أراد أن يخلع النعل فإنه يبدأ بماذا؟ بشماله. كذلك إذا كان يلبس سروالا أو بنطالا فإنه يضع رجله اليمنى أولا. طيب إذا أراد أن يخلع فإنه يخلع اليسرى أولا. كذلك إذا كان يريد أن يلبس قميصا أو ما يسمى بالجاكيت أو الكوت فإنه يدخل يده اليمنى أولا، فإذا أراد أن يخلع فإنه يخلع اليسرى أولا. يعني دائما تكون اليمين أولهما سترا وآخرهما خلعة في الثياب في النعال ونحو ذلك. كل ما كان سبيله التكريم فإنه يكون باليمين. ولذلك أيها الإخوان، من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس أنه يقدم لك الشيء بالشمال، هذا ما ينبغي. بعض الناس ما يكاد يستخدم إلا شماله، بل حتى المصحف الذي هو أكرم الكتب وأعزها، بعض الناس إذا أخذه يأخذه به بشماله. لا، الشمال جعلت للمستقذرات، الإنسان إذا استنجى، إذا مس ذكره، إذا امتخط، إذا انتثر، إذا حمل نعله، فإنه يحمل بماذا؟ بالشمال. أما كتاب ربنا جل جلاله نحمله بأيماننا. كذلك إذا أردت أن تدفع صدقة لمسكين باليمين، إذا أردت أن تأخذ أن تعطي فإن ذلك كله يكون باليمين. نعم، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. النعل الواحدة ما نسميها بالفردة. نعم، وقد اختلف أهل العلم في علة هذا النهي، فقال بعضهم لئلا ينسب إلى الخبال ونحوه، لئلا ينسب إلى الخبال ونحوه، يعني الناس لو رأوه يمشي بنعل واحدة ربما بعضهم يقول هذا إنسان في عقله شيء. وقال بعضهم لئلا يؤدي به ذلك إلى التعثر أو السقوط، لئلا يؤدي به ذلك إلى التعثر أو السقوط، يتعثر في مشيته أو يسقط على الأرض. وقال بعضهم بل هذا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدل، رسول عليه الصلاة والسلام يحب العدل، ولذلك أريد لك أن تعدل بين رجليك، إما أن تنعلهما وإما أن تخلعهما، مثل ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، يعني يا تقعد في الشمس يا تقعد في الظل، لا تجلس ونصفك في الشمس ونصفك في الظل. ومثل ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع هو أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك بعضا، فلا بد أن تجعل الرأس كله على حد سواء. وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم للإرشاد، يرشدنا إلى ما هو أفضل وما هو أولى. نعم. طيب، هذا نؤجله إن شاء الله لأن فيه كلاما كثيرا. فما المقصود بالثوب؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وهل النهي على إطلاقه أو أنه مقيد بعلة؟ وهل يحمل المطلق على المقيد؟ لأن في هذا الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وفي الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الحديث فيه إطلاق المسبل هكذا، وهذا الحديث فيه تقييد لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا إن شاء الله نتعرض له تفصيلا.